صالح الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الرابعة، مفصل هذه الجهة الرابعة جهة بسيطة ما بها شيء، أنه من خلال ما سبق اتضح أن هذه الرواية هذه الفقرة ثالثة موشي ثالثة الاستدلال بها على الاستصحاب تام أو ليس بتام سبق يشتر مما سبق تام وش قلنا بعد، لكن في هذه الجهة الرابعة أريد نبين أنه هل الرواية تدل، هذه الفقرة الثالثة تدل على حجية الاستصحاب في خصوص باب الوضوء أو تدل على حجيته حتى في غير باب الوضوء، في غير باب الوضوء مثل صلاة الجمعة في ذلك الزمان واجبة، الآن نشوف يجب استصحاب وجوده تدل الرواية على صحة على حجية ثابتة أم لا. فالجهة الرابعة متكفلة لإثبات أن هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب في جميع المجالات، لا في خصوص باب الوضوء. لماذا؟ يقول لنفس ما ذكرناه في الرواية الأولى، الرواية الأولى تذكروها ولا صحيح الزرارة الأولى، كم نقطة ذكرنا؟ هناك لإثبات التعميم النقطة اللي ذكرناها هناك بحسب ظهر واحدة ما أدريها أكثر، بس هاي الواحدة أنا أذكرها السعر أنه هناك الرواية الأولى تذكر أن ظاهر هذه الرواية الأولى التعليل بأمر ارتكازي، يعني بأمر مركوز في ذهن العقلاء لا بنكتة تعبدية شرعية، وإذا كان التعليل بأمر ارتكازي فنقول العقلاء بحسب مرتكزاتهم لا يفرقون بين باب الوضوء وغير باب الوضوء. هذا وين اذكرنا يا أخي؟ في الرواية الأولى السيد الشهيد هنا يقول نفس هذا نأتي به هنا، نقول ظاهر هذه الرواية الثانية أنها تعلم بأمر ارتكازي، بل هذا رافع دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب، في جميع الأبواب أوضح من ظروف الرواية الأولى. ليش أوضح؟ يقول لأن هذه الرواية فيها كلمة لا ينبغي، تلك لم يكن فيها لا ينبغي، هذا الرواية فيها ولا ينبغي، نقبل لك أن تنقض اليقين أقول كلمة لا ينبغي لماذا؟ يعني تصير سبب للأوضاعية. ها؟ لأنه سبب الأوضاعية. لا ينبغي فيها دلالة أوضح تعلم على الارتكازية. أنت لما يريد يبين أمر ارتكازي في ذهن العقلاء موجود يأتي بكلمة لا ينبغي. أقول لك لا ينبغي لك مثلا بذات منظور لا ينبغي لك أن ترتكب المحرمات وقفز السن هذا يعني كان ما شريد أقول لك لا ينبغي. أنا أقول لك أنا لا شيء العاقل بعد ما يسوي لك شيء ما هو مقصودي ولا لا يبي أنا تيجي يعني أنت أنا عاقل عاقل بعد ما يحكم ما يسوي لك شيء أنا كبر سنة وكذا أغيب أنا عايشنا فدلالة لا ينبغي على كون الأمر ارتكابي كبيرة جدا وواضحة جدا. وهذه الرواية الشريفة الثانية ذكرت كلمة لا ينبغي بينما الأولى لم تذكر فدلالة هذه على التعليل بأمر الاعتقاد يصير أوضح. هذا مضافة أي غشام لأوضحية هذا مضافة إلى أنه هذا الرواية صريحة بالتعليل لأن في هذه الرواية ماذا وراء قلت لما ذلك لما ذلك عن شنو شنو هي العلة شو قاعد يسأل عن العلة واضح دلالة على التعليل صريح لا مو واضح صريح قلت لما قال لأنك ثم علل فدلالة هذه على التعليل الله بينما هذه الدلالة على صراحة التعليل قلت بيه فإذا صار بنا صراحة على التعليل نتمسك حينئذ بعموم التعليل مثل لا تأكل الرمان لأنه شنو حامض لأنه إذا واحد قال لأنه نعطي عمرة نتمسك بعموم التعليل فإذا نهمه إمام علّى قلت لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين فشكك يعني معنى كل ما كان عندك يقين وشك اتبعني سباة معنى ولا بعد الوضوء نظل لأنه حامض معنى ولا رمى فهناهم هكذا يتمسك لعمرك فالجرافة دولة أكرر هاي الجهة راح تطبق العبارة الجهة الرابعة تتكفلوا بيان أن هذا الرواية تدل على حجية الأصحاب في جميع الأبواب لا يوجد عن وضوء والنص في ذلك الثانية رواية أولى ونقول قلنا لأن رواية عن دعم الارتكازي وإذا كان دعم الارتكازي فليفعل الارتكازي لا يفرقوا بين باب الوضوء وغير الوضوء أيضا نفس ذلك ظاهر هذه الرواية ما تحمل بأمر ارتكازي وما جاء بأمر ارتكازي فالعقلاء لا يفرقون بحسب مرتكزاتهم في حجية الاستصحاب بين باب الوضوء وغيره بل دلالة هذه الرواية على الاستصحاب في جميع الأبواب أوضح وفي الأوضحية أمران الأول أن هذه مشتملة على كلمة لا ينبغي ودلالة لا ينبغي على عقلائية المطلب أوضح وأجلى ووجه الأوضحية الثانية هذا على أنه هذه الرواية صريحة بالتعليل فنترسك بعموم التعليل وجه الصراحة من أي قطع من قول قلت ولماذا قال لأنك هذا لم يوجد في من في الرواية الأولى أطلع الجهة الرابعة إنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحابي نقول لقد ما سمعتنا ان انظر على استصحابي جنين تلم ان انظر على حجر اصحابي جنين عذاب ولا نقول انه ظاهر يعني انه ظاهر في جعله على نحو القاعدة كليا انه عن هذا المقطع ظاهر في جعل الاستصحاب على نحو القاعدة كله يجعل هذا المقطع يجعل الاستصحاب قاعدة كلية في جميع الابواب قدم المقطع يا مقطع عن فقد الثالث ولا يستحمل الشك على الهارة والشك فيها يعني في الطهارة خاصة يعني نحن يقيم الشك على خصوص الطهارة ليش؟ لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة المبرر للتعميم يعني مكتس التعميم ماذا بعض من الرواية تعليم عمان سكاني هناك بل هنا أيضا دلالتها على حجية صحابي جميع الأبواب ليش؟ لوضوح الرواية في أن فترة الاستصحاب وردت تعليما للحكم وردت كتعليم هاي الفقرة الثالثة وتولي مذاك قال المئة صحيحة في التعليم بينما ست ما رأيت صحيحة في التعليم انفصت لعموم التعليم وبعد وظهور يعني وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب المركوز العقلائي إلى مطلب المركوز وعقلائي كلمة لا ينبغي بها الدلالة كبيرة على ذلك بينما كلمة لا ينبغي ما موجودة هنا وعلى هذا فدلالة المطلع المذكور على المطلوب على المطلوب شنو المطلوب؟ وحجة الصحابة في جميع الأبواب تامة فإذا الأصحاب حجة في جميع الأبواب هذا كله يا أخي كم يوم كله في المقام الأول المقام الأول اللي في النووية في الفقرة الأولى الساعة الآن راح ننتقل أيضا إلى المقام الثاني المقام الثاني ياهم قلنا نتحرك فيه علما إلى الفقرة الثانية تقريبا على منوال ذلك الكلام الذي بيناه في الفقرة الأولى تقريبا مو تحقيقا يأتي هنا سألت بعض مرات مزبوط شيخنا هذا تكرار هذا مو حشيناش ليش السيد بعد يكررت فأنت تلتفت مو الآن ترى بالآتية خاص تشعر بالتكرار على باطل لا تتوهم هيك شيء ليش؟ يعني ذاك في المقطع الأول على في المقطع الثاني خاب المقطع الثاني سيناه شنو هو؟ سيناه؟ هذا راح أقرأ فيها المقطع الثاني قلتوا فإن رأيته وأنا في الصلاة أنا أصلا صلاة تفت النجاسة سابقا ما أصلا نجاسة أنا أصلا الصلاة صفتك دفعتك رأيت النجاسة وما مش أجابه قال له فإن شفكت فيما سبا قعد وإن لم تشك اغسل النجاسة في الأثناء وترمي على صلاتك لعله شيء اوقع عليك ولا ينبغي لك نقض اليقين بما بالشك فهي واردة الأثناء أثناء الصلاة فاحنا شاهدنا هي بينها فكرة فقرة واردة بعد الصلاة شاهدنا هنا نوية هنا شاهدنا في قوله وإن لم تشك هنا لم أجرى الاستصحاب إذا شكيت فما أجرى إذا شكيت ما أجرى الإمام لا إذا ما شكيت أجرى الإمام وإن لم تشك ثم رأيته رطبا وفرته هو لا يبنيك أعاد مناسبه لعله شيء أوقع عليك فلا ينبغي لتنقض اليقين الشيء طب الساعة الآن ظل أشوف يمكن الاستدلال بهالرواية ولا بس قبل ما أبين الاستدلال بها تامي ولا قد واحد يقول الشيخ قبل ما تحكي ضل عليك هي هاي دلالتها مو واضحة حتى أنت تريد تقول نريد نشوف نريد نشوف فدلالتها واضحة شو نريد نشوف يعني اكو بيها احتمال ثاني نزل على الصفحة حتى أنت تقول نريد نشوف أنت فتش مشلون يا ولا الجواب أقول لك ولي اكو احتمال أن مقصودها قاعدة اليقين وقاعدة اليقين نفسها يا إخوان يعني انسان يحصل له يقين جنة ثم يحصل له شك والشك إلا من يسري ليه يقين يقول شك شك في نفس يقين شك الساعر جنة وعلى الرياض يشير إلى هذا الفقرتان هاي الساعة تشير على إلى هذا لا تريد تشير إلى الصفحة فهي قالت لا تنقض اليقين بالشك لعله شيء اخر عليه فلا ينبغي لك ان تدخل يقين بالشك لا ينبغي لك ان تدخل يقين بالشك هذا يلتئم يارب مع الاستصحاب ويلتئم في قاعده اليقين فانه في قاعده اليقين والاستصحاب في كلمه اخر يقين اخر شيء وفي كلمه يصح لها ينبغي لك ان تدخل يقين بالشك صحيح تعب الشك فاحنا ها انتبهت للمقصود نقول نريد نذكر وجه الدلاله بهذا المعنى انه كيف نجعل هذه الروايه ناظره الى الاستصحاب وليست بناظره علما الى قاعده اليقين فلذلك هذا الوجه لهذا المقصود سنقول نستشوف تقريب الدلاله الامام سلام الله عليه في مقام الجواب ماذا قال ان شككت شنو ان شككت اعيد الصلاه يا ما اعيدها اعيد الصلاه هاي ما مشغول بعيدها اعيد الصفحات هنا لم يصدق الامام تعال الى هذا الشيخ وان لم تشك ثم رأيت رطبا غسلته وبنيت ولا ينبغي لك نقضي يقينش فإحنا يرى السؤال قشينة وإن لم وإن لم تشب خب والصفحات الثانية أنا وياك وإن لم تشب يعني شنو معنى وإن لم تشب وإن لم تشب باحتمالي احتمال وان لم تشك يعني شنو يعني كنت متشكل ماكو نجاسه وان لم تشك يعني مو شيء يعني اذا متشكل انه حينما ابتدات بالصلاه ما عندك نجاسه ثم رايته في افلاس يصدق عليه وان لم تشك وعبد احتمال ثاني وان لم تشك يعني المقصود مو انه قاطع بالعدل تشنو تشنو يعني شو يسمونه ها سمة غافل كما احنا كثير من الاحيان هيك لما نريد نصلي قبل شروعنا في الصلاة ما عندنا قطع بعدل النجاسة لان غافلين فجأة بأثناء كل رأيت المجال فقصد وإن لم تشك احتمال ثاني فيه وهو أنه وإن لم تشك عنه وإن بني كنت غافلا وطار غافلا حالة غفل الجهول كان طارئ عليك قبيل الصلاة ثم فجأة رأيت النجاسة إذن قول الإمام وإن لم تشك كم احتمال دي احتمال احتمال وإن لم تشك بمعنى كنت قاطع بعد النجاسة احتمال على أنه ماذا وإن لم تشك يعني كنت ذاهبا بس بلا تعال شوف شلون مربط في الموضوع وعي لطيف الان نضع الاحتمال الاول بس انت شوف ترى غرضنا لا تنسى ان اخي ميت عن ذهنك ترى اذا تاه الغرض والمقصود بعد ما تفهم غرض المقصود وشنو نريد نقطة الاحتمال شنو قاعدة اليقين. طيب حينئذ ناتي ونقول اذا كان على الاحتمال الاول اذا كان المقصود من قوله وان لم تشك يعني واذا كنت متيقنا بعدم النجاسه في مثل هذه الحال انا اجي اسالك بس اريد انت تشوف الفرق بينك في مثل هذه الحاله يقين استصحاب يمكن اجراء يولى يعني اركان الاستصحاب تامه موجوده حتى يمكن اجراء استصحاب يولى هذا سؤالي الاول. سؤالي الثاني اركان قاعده اليقين أكثر قاعدة اليقين شنو هي ما هي كانت؟ أيضا يقين وسهل لكن شلون يقين؟ يقين يتزلزل تزلزل دينا بالشيء ترى هتشي جميع هتشي يقين يكون استفتشني هي قاعة اليقين مو يقين شلون ما كان تجيبني هذا أي مكتب في المثال بينما في الاستصحاب يكون استفتشني عن يقين لكن شلون يقين؟ غير متزلزل دينا بالشك هذه نقطة لطيفة جميلة فالتفت إليها جيدا أقول فتشي أن أصحاب موجودة يعني يقين غير متزلزل وشك وأركان قاعدة اليقين موجودة يعني يقين متزلزل وشك الآن نقول أما أركان قاعدة اليقين نعم موجودة بلا إشكال قاعدة استصحاب العقل استصحاب شيري يقين غير متزلزل بالشك ويانا بعد الريدية اليقين الشك يلا فلنفتش معانا فلنفكر معانا موجودة يقين عندنا وما عندنا يقين غير متزلزل بالشك بني مولانا موجود وين هي يقين تقدر تقول لي ولا ها اللي هي موجود شو وقت قبل يعني شنو شو وقت قبل قبل يوم يومية ثلاث ايام اربع ايام سبع ناس اصعد بعد يصير هاي كلش بعد راح يصير بس هذا اوضح حتى يصير لك انه ترى هذا اليقين ما متزلزل فانه قبل ما اشرح مو قبل اللي في قبل دقيقه قبل ما اشرح في الصلاه لا قبل يوم يومية حتما قبل يوم يوميا كان ماذا شهر شهرين اذا تريد اوضح بعد سنة سنتين بعد لجبين اذا قلت من ماذا كيف بماذا طاهر فاشك تلك الطهارة باقية الى الى الى الى الى الى الى الى الى شكرا الى الان الذي هو نصف الصلاة الذي وجدت النجاسة الى هذا الان الذي شفت النجاسة هذا الان بعد النجاسة الطهارة زالت لكن انا قصدي هذا الان يعني شوفي من اول الشرق بالصلاة الى يا اخي حين رؤيت للنجاسة الان سيراني فترة اشوفك ان الطهارة ديش موجودة ولا استصحاب يقول على انه ما دام موجود فعلا قاعة اليقين موجود لا استصحاب يعني ضد يقين غير متزلزل ذلك اليقين لا يتزلزل دينا يقين قبل سنة يتزلزل بهذا الشكل ولا هاي باقي الاحتمال يعني انت لما يجيب النجاة تسأل عن جهاز من الصلاة يحتمل على انه ذات يقين قبل سنة سنتين هو يقين باطئ ما قلت احتمال يا مولانا ما قلت فارس ولا فارس فارس اصحابه موجودة من تجارس فلنبتع الان علمه وإن لم تشك يعني إن كنت قاطعا قبل الصلاة إن كنت قاطعا ماذا؟ بعدم النجاة. قاطع بعد ماذا؟ إن الله مصدق سؤال أنه يقول هذا شو كنت يعبرون عنه إن كنت قاطعا؟ يعبرون إذا إنسان موجود عنده هذا الشكل مو قبل ذيك المدة الطويلة. صحيح مو بعيد لكن تعال خليه خمسة بعدين يتكشف الموضوع شو يريد يسوي بعدين يتكشف. فأرسال أصحاب موجود شكرا ما بشكرا لأنه الآن لما أشوف النجاة أشوف تلك الطهارة اللي موجودة قبل سنة أو سنتين أنا شكرا لك الطهارة ما هي الطهارة يا طهارة شكرا يعني شكرا لك الحصر ما حصر عندك بيقول أحد من مين الطهارة صارت الموجودة بدون تلفون ما يحدد لك ماذا يشكي في طهارة ايه ها ما يحدد لك ماذا يعني مورد الوقيت هلنا بس اذا ما كان انت موجود شك من اصل يقين من اصل شك من اصل غير انت تقول هذا شك من عين يقين انا طبيت مع ابنون قال انا ما تشعبني بس يقين انا اريدان شك غير ثاني اريدان هذا موجود فلعل الامام في تعبيره لما قال ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك لعله ما بدل هذا اليقين وهذا الشك يريد في الاصحاب استعجيت الان عندنا الى اركان قاعده اليقين هذه ايضا موجوده اركان قاعده اليقين من قريب اريد ان شنو يقين الذي سرى الى الشك يا يقين الذي سرى الى الشك يا يقين اي يقين لا تروح ذات اليقين الذي هو قبل ماذا؟ يوم يومين سنة سنتين لا تروح لا لا لا شو يا يقين أروح هذا اليقين الذي يحصل قبيل الصلاة لأن الإنسان بعض الأحيان ماذا؟ قبل الصلاة يحصل يقين دائما بأنه توبة الليل فأنا لمن أريد أصلي السؤال أنا من أصلي السؤال بيقين بأنه توبة ماذا طاعة استيقظ لما قلت اسلم ما اروح بعد الى زمن بعيد الان ثم ادخل في الصلاة فارى النجاة لما ارى النجاة هذه رؤيتي تصير سبب للشك في اي شيء في نفس يقيني اقول ما معلوم ان ذات اليقين الذي حصل لشوقه قبيل الصلاة قبيل الصلاة قبيل هو صحيح لعل النجاة كانت موجودة متى هو قبيل الصلاة كانت موجودة لكن أنا شفعت اشتباها هذا القطع هذا اليقين ممكن أن يسر إلى الشيء لكن ذات اليقين الذي كان موجود قبل يوم يوم يقبل يسر إلى الشيء هذا يسر إلى الشيء فإذا تريد تصور أركان قاعدة اليقين أركان قاعدة اليقين هذا راح يصير أحدها اليقين يا يقين هذا الذي حاصل حالة الصلاة وبين الصلاة الذي يحصل للإنسان عادة نجد بالفحص والرضيل نجد لأنه فحص ويطلع فحص ناس ذات الفقر ذات الفقر الثالثة كان فحص ورئيس ما عندنا فحص ورئيس بس إنسان عادة قبيل الصلاة يحصل لما لا قطع من هذا الشيء أنه هو طاهر مثلا ثم يرى وحينما يرى يحصل له الشك في اصل صحة يقينه فاذا اتضح اركان اليقين موجودة واركان الاستصحاب ايضا موجودة فاذا اركان الاثنين موجودة هم قال ان الامام سلام الله عليه يريد ان يجري ماذا استصحاب لعله يرى في قاعه اليقين متفقين بشكل شنو ولا فاحنا شريد نقول الساعه الان نقول على انه في هاي الجهه الاولى من المقام في الجهه الاولى وما ماكو جهه بعد جهه اولى بعد ما نقول زين في هذا المقام الثاني نريد نقول مقصود الامام سلام الله عليه ماذا الاستصحاب لقرائن سمح أكتب لك القرائن هذا أربع قرائن لعلك قرين الأولية نفس الذي ذكرناه وين هنا فيما سبق في الفقرة الثانية وفي الرواية الأولى أن ظاهر الرواية التعليل بأمر ارتكازي والمرتكز في أذهان ما أدري هذا الكلام ما سبق أو الشباهر أنا قلت والمرتكز في أذهان العقلاء قاعة اليقين والمرتكز في الصحاح الصحاح قاعة اليقين ما مرتكز في أذهانه إذا شك في أصل اليقين يبنيون على اليقين ما معلومة في الأصل بس إذا أتأمل أو أنت تتأمي اثنيناتنا إحنا ماذا نسكت ونسكت يعني هذا معناه ماذا وما مرتكز هذا في أذهان على أي حال فأول فارواء تعليم بأمر ارتكازي وثاني أن تلمت لا ينبغي موجودة ولا ينبغي بها دلالة واي إعلامة على التعليم بأمر ارتكازي فهذا نسك الأول وغير الأول هذا أزيلا شنو السيد الرواه ما علم فيه أشياء اثنين قراءة اثنين لكن هو لعله ماذا كما واحد مؤمن ضمن اثنين بعد والأمر تحمل من هذه الناحية يا أخي والقرينة الثالثة على أن مقصود الإمام هو الاستصحاب هو أنه قرينة وحدة السياق يعني تنتظر الثالثة أثبتنا أن المراد ماذا ثالثة ثالثة استصحاب وهذا التعبير لا ينبغي لك بلية والشيء ورد في الثالثة ورد مين في الثالثة فإذا في الثالثة المقصود من الاستصحاب يثبت هنا أيضا المقصود هو الاستصحاب بقرينة وحدة بالخلق يقول لما تحصل ماذا بعض مرات الإنسان عنده يقول ما جديد غير ذلك الذي هو هذا هذا الأمس أسأل أنه مسجد الفرليل واحد يسألك يقول الساعات أنت شلون بعثتني توبة طائرة ولا إلى بالي توبة طائرة هذا يقين عندك هذا يقين النية لأجل أنه رجعت إلى الوراء مدة ماذا يوم يومين ثلاث أيام لا جزما لا جزما لا وقال عام السلس عندك ماذا أخرج يقول ماذا آخر يقول المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله وإن لم تشك الذي ورد وين إلى آخره في جواب السؤال الثاني وتوضيح الحال في ذلك في ذلك عن كلمة في هذا المقام الثاني أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة وإن لم تشك يعني إذا كنت قاطعا بعدم النجاسة وأنا الآن اتكلمت كلية بالشرح يعني على ضوء هذا وأما إذا كان المقصود احتمال تنتهي بعدم هتكلم هذا في الجهول وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي يعني أن لم تشك عن شك فعلي ما سنقع عنده بالفعل شك ما تعدى المنائم هذا حدا مشك من فعل ياما المنائم مع الغفلة والذهول لأن تشك عند الفرد عنه كنت غافلة داخلة يصدق لم تشك فعلى الأول تكون على الأول عليها إذا كان مصور على الشك القطع على النجاسة تكون أركان الاستصحاب مفترضة أركان الاستصحاب في كلام السائل وكذلك أركان قاعدة اليقين من هذا قاعدة اليقين قاعدة قاعدة مفترضات عند السائل فالإمام لما يجيب يحتمل أن مقصود الاستصحاب يحتمل أن مقصود قاعدة اليقين لكن إحنا رجعنا قاعدة اليقين للقرائن اللي ذكرناها اللي هي عدد جد ثلاث أربع مرات أما الاضطراب الأول الاضطراب الأول شنو هو يعني أركان قاعدة اليقين موجودة هذا شو مثبت أكاد قاعدة الاستصحاب موجودة هذا كيف مثبت غيابة ليش غيابة تمسك على الوضع لأنه قد يوم يومين ثلاث أيام أربع ثلاثة أنت ما عندي يقين ولما أرى النجاسة ما يتمشى إلى ذات اليقين قصدك واضح بس مع الوضوح بعض المرات إحنا نغفل عنه وأما الاضطراب الثاني، الاضطراب الثاني شنو؟ يعني أركان قاعدة اليقين متوصلة. هذا شلون؟ يقول لي عن قبيل الصلاة إنسان قوض عملي، عادة كثير نحن عنده يقين وبالرؤية يصل بشيء. وأما الاضطراب الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك. يقول أنا ما أرضي، احنا ضاربين يعني كل هو الرجال وإن لم تشك، احنا لما قال وإن لم تشك يعني وإن كنت قاطعا بعدم ماذا؟ النجاسة. قاطعا بعدم النجاسة يعني شكت، يعني حالة ماذا؟ الصلاة. قبيل ماذا؟ الصلاة. وإن لم تشك ماذا؟ إلى حالة وإن لم تشك الصلاة بالقطع، يعني مو شك الصلاة لا ناظر ولا لا حالة. وإن لم تشك لا حالة قبيل الصلاة، يعني قبيل الصلاة إذا لم تشك يعني قاطع بعدم النجاسة قبل ما تدخل بالصلاة ثم رئيس النجاسة، فهذا رئيس النجاسة راح توجب الشك الساري إلى اليقين الذي حاصل إلى قبل. أقول هذا الثاني اليقين هنا سيد جان بحسب الفرق، وأما الاضطراب الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرق. إحنا فارضين من قوله وإن لم تشك. قل ليش هذا ما السيد حسن الفرق ما جابه وين في الاستصحاب؟ ما جابه لأنه في الاستصحاب قلنا اليقين دينا نفسره، لا اليقين قبل شهر شهر يوم يوم يوم شهر شهر هكي، وذاك ما نفترض ماذا؟ ما نفترض احنا ولا نفترض الساعل، لأنه اللي نفترض وإن لم تشك وإن لم تشك ما ناظر علما إلى ذلك اليقين ماذا؟ البعيد. وإلا تشوف ما بين هذا وإلا تشوف حالة الصلاة هو المقصود بعيد، ولذلك ذلك اليقين إذا قيل الصار ذا ذلك اليقين موجود ماذا واقعا هو ماذا موجود عند كل إنسان منذ إحنا اخترضنا الآن بالفعل. على أي حال وأما الاستباب الثاني فلأن في حال الصلاة مستفاد بحسب الفرق من قوله وإن لم تشوف. والشكو فارغ، يبقى أن الشك في هذا اليقين، الشك الساري إلى هذا اليقين من الجيبة. يقول والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد شكت عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة، ما احتمال سبقه محفوظ أحسن السبق، فإذا أحسن سابقها سبقها أخي سبق عليها يعني مو الآن حصل الدم وإنما حصل ماذا من أول الصلاة، تقول هذا شيء سابقا يعني من أول الصلاة حصل، فإذا من أول الصلاة زي اليقين الذي كان حاصل قبل الصلاة زي اليقين ماذا مخطئ، وبالتالي شيء فالشك راح يسري إلى نفس اليقين. وعن أما إذا ما احتمل صدق هي يعني من أول الصلاة موجود شك ساري بعد ما راح يصير، يعني راح يصير من الآن موجود هاي النجاة خطأ فشك ساري بعد ما راح يصير. وعليه فما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيل على قاعدة يقين، يعني أمثال سنين تامة، غير أنه يمكن تعيين الأول. تعيين الأول شنو؟ معناه أن مصير الاستصحاب بقرائن، شوف القرائن بالله بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، يعني أفضل الاستصحاب هو أمر مكتب في أذهان العقلاء، فلا بد أن نحن نفكر عن الأمر المتخذ. ثاني ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي، هذا التعليل والتعبير بلا ينبغي يتلاعب ياما لكون القاعدة مركوزة، التعبير بكلمة لا ينبغي يتناسب ياما ويا الامر الارتكازي، وهكذا التعليل، التعليل دائما يتناسب الانسان لمن يعلل بشيء، التعليل ظاهره ان الانسان لمن يعلل بشيء ظاهره يعلل بامر ماذا؟ ارتكازي. فالخلاصه انه يمكن تعليل الاول بلحاظ ارتكازيه الاستصحاب، وهذا التعليل والتعليل لا ينبغي يتناسب ياما لكون القاعده مركوزه، واما قاعده اليقين فليست مركوزه فهم السيد رضوان الله عليه العمل قرينة واحدة مجموعة هذا اللي بحسيناه يعني من أول ما حسينا يكتب دلحام هاي من دلحام إلى قرينة واحدة يعني لا أكثر من قرينة واحدة يعني شو أكثر من قرينة واحدة يعني يقول إنه يمكن تعين الأول دلحام ارتكافية في الأصحاب هاي واحد يعني أصحابه في مطور مصر ثاني ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي هذا التعليل والتعبير بلا ينبغي يتناسب ويانا لكون القاعدة ماذا مركوبة هذه ترجمة قليلة ثانية يعني هكذا ثانية بيستجد عنها يعني لا لا نحن طريق قليلة أو بحيد سيادة طريق قليلة شنو هالتشتيك بناتين مضمون تقريبا واحد فإذا طريق قليلة حسابتنا العودية اللي اشتناها هو صحيح على اي حال فظن ماذا يمكن قرينة واحدة يصير القرينة الثانية هذا مضافا الى ان استعمال قرينة تحت السياق يعني المفروض على انه هذا التعبير مثلا في الفقرة الاولى وفي الفقرة الاولى ضمن المقصود الاستصحاب ويكون ضمن المقصود الاستصحاب هذا مضاف الى ان استعمال نفس التركيب الذي اريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث والثالث في نفس الحوار واحد من قبل زرارة مو من قبل سائل جديد يعزز بوحدة السياق يعني يثبت ويؤيد بسبب وحدة السياق ان يكون المقصود واحدا في المقام يعني في مثل فكرة ايه فبدو خريفيا على تعيين الاصحاء انا قلت القراء الا استدام خريفا بالتالي صار شكرا بالنسبة للتنزيل يمثل الى اضافة يعني اضافة مثلا او على تنزيل شم تنزيل على قاعدة السياقين يعني لو قررنا انه نريد ان نهدر هذه الصراحيه على الفاعله اليقين سيكاد الى عناية هذا يعني يكون مثلا او المبدا العمل مثلا يعني الانسان موجوده في اما في فعل اليقين ما موجود فلذلك حينئذ نحل علامه هي هذا اللي بدي اعرضه بنقوله وعلى الثاني الان اجابه ماذا على الثاني الثاني شنو هو يا اخي احتمال الثاني شنو هو الشرع الاحتمال الثاني انه نفسر عدم الشك بما نفسره يعني انه هكذا لم تكن شك معناه كنت غافلا جاهلا من فسر بما باليقين بعدم النجاسه ففي مثل هذه الحالة يقول السيد الشهيد دلالة الرواية على الاستصحاب هنا أوضح ليش أوضح تقدر تقول ولا يقول يعني السائل بعد ما افترض أركان قاعدة اليقين أركان قاعدة اليقين بالنبرس الأساسي ياهو اليقين الذي يتزلزل بينا تزلزل بينا بالشهر هنا يقين متزلزل بالشك ما موجود على هذا الفرضية الثانية الاحتمال الثاني ليش ما موجود لأن على الفرضية الثانية كم يقين أفعل لك يقين واحد لا واحد هو الذي قديم موجود قبل يوم يومين شهر شهرين لا كم يتزلزل لا كثير استصحاب وأما اليقين القابل للتزلزل الذي يحصل قبيل السلام لم يفترض حتى تجري قاعدة اليقين لأن إن لم تشك لم يفسره باليقين بعدم النجاسة فالتفاعي لم تفسر بالذهول بالغفلة هل تفسرنا فاليقين الذي تحتاجه قاعدة اليقين غير موجود على احتمال على الاحتمال الثاني فقط الموجود لا يقين الذي يحتاج الاستصحاب فاذا يتعين ان يكون المقصود الاستصحاب فقط وعلى الثاني احتمال الثاني وهو ان وإن لم تشك لم تفتر بمعنى الخطا بعدم النجاسه تفتر بمعنى الغفله والذهول يكون الحمل على الاستصحاب اوضح ليش اوضح إذ لم يفترض، مو يعترض، يفترض، إذ لم يفترض حينئذ، يعني حين البناء على الاحتمال الثاني في كلام الإمام اليقين، اليقين بعدم النجاسة حين السلامة، ما افترضنا لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة. إذن فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض واجب أركانه، وهو ماذا؟ الصحة. فيتعين بظهور الكلام، ليش كان سيد ظهور الكلام؟ يقول عن ظهر كلام الإمام انه عنده يقين، لا ولا ينبغي لك ان نقضي اليقين بالشك، يعني اكو يقين واكو ماذا؟ شك، اكو يقين واكو شك على الاحتمال الثاني، وين يصير؟ في الاستصحاب، اكو يقين اكو شك، اما في قطعة اليقين ما عندنا يقين وشك، فهذا الظهور في تواجد اليقين والشك يعين ان المفروض هو الاستصحاب، لان هو الذي موجود فيه يقين وشك، فيتعين بسبب ظهور الكلام، بسبب ظهور الكلام فينا كلام الامام بقوله لا تنقضي يقين وشك، غير يعني اليقين موجود شك موجود، بهذا الظهور الذي يقصد انه يقين موجود شك موجود، ان نفرض القاعد على ما فرض متواجد اركانه، والذي موجود اركانه هو الاستصحاب. وهكذا يا اخي ويا مولانا تتضح دلاله المقطع الثاني على الاستصحاب. الرواية ماذا؟ الثالثة. اذا تبين الرواية الثانية الاولى دلالة تامة، الرواية الثانية دلالة تامة، معناها من دخلها فطرتها على الاستصحاب. الرواية الثالثة مضمونها ماذا؟ الرواية الثالثة هذا نقرأ مضمونها السهيون قبل جمع. سبحان الله، بني صحاح ثلاث لزرع ثلاثة تعتبر على الترتيب فعزرع أولى ثانية ثالثة، فهناك إن شاء الله الدرس الخارج بعدين يقولون فعزرع الثاني، طبعا الثاني رأسين يكون دون ثالثة ثالثة، مضمون الثالثة هذا مضمونها الثاني، الرجل فصل شك عن هذه الركعة هي الثانية او الرابعة، شنو حكمه؟ شنو حكم الثانية اذا يليق الثانية والرابعة؟ وما مش جلت جل على انه يقوم قارئا يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب، كل ذي العلماء يحكون بهل تتوموه لما أخذي. من ما أخذنا الفتوى؟ من هذا بعد؟ من هاي الروالي الواضح بعدين شاهدنا عندنا قال له وإذا واحد شكنا نتاكل الرابع شلون؟ إذا واحد شاهدنا عندنا شوف شلون بين الثالثة والرابعة، لكن قد أحرثت الثالثة عثمان مصلي، لكن احتمل هي هاي الرابعة لغاية مش دلة يلا قام وأضاف إليها أخرى. ونحن ما شيء دون النور يجيب ركعة ماذا نفر موسي إذا شكل الثالث والرابع إلى رمى الجال أتابع أخرى ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلق او يخلق احدهما بالآخر، ولكن ينقض اليقين وإلى آخره. وهي هاي يا اخي التأكيدات مسار للاستغراق، شنو الإمام هل قد بعد ست مرات يحكي سيدنا على فراجه في العبارة الزمن وثاني المرة الإمام سيدنا في إليه يقول هذا طابة نظافة لها أخرى ولا ينبغي له نقض اليقين بالشيخ. بس حتى احتجاع لا يخلط واحد على الأود الآخر، لا يخلط الشيخ باليقين، بل يبني على اليقين. شنو هذا ترى يحتاج ماذا إلى تفسير الحاصل؟ هاي ترى ظاهرة منتدى للنظر، وهي نفسها هذه قد تثبت ماذا أن نستفيد من الرواية دلالات أخرى كما سوف نرى. بس أنا أدخلي هذا المعنى في ذهن على أي حال هاي الرواية فات وثبت الاستدلال مين؟ ثبت الاستدلال بعد وراء بعد لا بيثبت شيء أنه قام فعراف إليها أخرى ومين قبل يقين دينا. بس هذا أفضل من يقين لا يعين هذا التفويض. ونقرأ العبارة بعد ولا ينقض اليقين لا يقين يقين يرهب الشك يقين في شلابة الفصل يعني هي عند يقين بعدم الإسلام دينا بالرابعة شو بطلق عند يقين شو بطلق عند من أول رقعة وعند يقين ما زي بالرابعة فيوم ما بعدين أشد تجاهد نوع أيضا والإيمان بالإنسان فأضاف أخرى دخل يجيب الرابعة لا يجوز أن ينقض ذات يقين حتى يقف يقين أنا ما جاب الرابعة أولا شلون تلقنا بالشك في الإسلام بالرابعة خلصنا في الرابعة. هذا هو وجه هذا الدلالة فالخلاصة تفسر اليقين دينا اليقين بعدم الإتيان دينا بالرابعة مثل مرة تفسر دينا بالثالثة غلام ما له معنى انت عندك يقين ما جاب الثالثة ايه وعندك شك دينا برا خشنا رب الصالح وعدي يقين بالثالثة وسلمنا وعدي يقين بالثالثة وعدي شك متعلق اليقين والشك ما صار واحد احنا في الأزرع نريد واحد يكون تسوي ايه لا يقين بشيء وشك ماذا فأنت اليقين الثوري يقين بعد الإسلام بالرابعة أطبق العبارة. الرواية الثالثة وهي رواية زرارة عن أحدهم عليه السلام قال قلت له سبحان الله مغمرها ثلاثة المغمرات هذا غير السيطر أما تلبس ماذا النظرة لكن قلنا دلالة شأن زرارة ماذا شوف الله يبرى قلت له من لم يدري في أربع هو عن في تنتين وقد أحرز التنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة يعني ركعتين من قيامة بسورة الفاتحة هو يتشهد ولا شيء عليه لهذا المنفعل وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أخرج الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض الشك في اليقين ولا ينقض عدوى بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويسمع عن اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حاله وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين تماثل عشر ولا ينقض اليقين بالشك هل يبدأ يوقفينات أين عما تجسي وتقريب الاستدلال أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الإتيان بالرابعة عند يقين بعد الإتيان بالرابعة في ذات الأمر في ذات الأمر عن شوفك يعني أول ركعة هو عند يقين بعد الإتيان بالرابعة ثم يشك في إتيانها وبهذا تكون أركان الاستصحاب كاملة في حقه فيجب استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس ولذلك استدل بوجود الإتيان بالركعة عند الشك المذكور واستند الإمام علما إلى الاستصحاب علما بالاستصحاب إلى الاستصحاب المذكور معبرا عن هذا الاستصحاب باللسان ولا ينقض اليقين بالشك ولكن يبقى ما يأتي وغد حوله وقوة عجزه يجاني.